أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد أن فتح الله عليه مكة فدخلها فاتحا، وكانت مكة فتحت عنوة وليس صلحا بينه وبين المشركين، وقد دخل صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر وخطب الناس وقال إن الله حبس عن مكة الفيل كما جاء في سورة الفيل، وسلط عليها نبيه والمؤمنين، سلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني مكنهم من ولايتها والتغلب على أهلها، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من النهار، وفي بعض الأحاديث وقد جاءت وقد عادت حرمتها هذا اليوم كما عادت حرمتها هذا الأمس، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يقطع شوكها، لا يعضد شوكها إلى يقطع، لا يعضد شجرها إلى يقطع، ولا ينفر صيدها، يعني معناها أنه لا يزعج ولا يحصل شيء يزعجه وينفره ويجعله يشرد، وإنما هو آمن ومن دخله كان آمنا، فلا ينفر صيده، وإذا كان التنفير ممنوعا منه فإن القتل من باب أولى، فلا يقتل الصيد بل ولا ينفر الذي هو مجرد التنفير، لو كان مثل ما جاء نبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بحرم المدينة، لو وجدت الربا ترتع لما نفرتها أو لما زجرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، فالقتل من باب أولى، أن يكون الصيد لا يصاد هو من باب أولى، والله عز وجل جعل الصيد إذا دخل مكة وكذلك المدينة يكون آمنا، وجعل له من الغذاء ما يتغذى به، حيث حرم قطع الشجر وقطع النبات حتى يكون ذلك الصيد عندما يدخل المكان الآمن عنده قوته وعنده الشيء الذي يرعاه، ولو قطع الشجر وصارت الأرض جرداء فإن الصيد لا يبقى، وإنما يبحث عن الرعي ويذهب عن القوت والطعام، فجاءت الشريعة بكون الصيد يكون آمنا وبكون قوته يكون موجودا عنده، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي لمن ينشدها أبدا، يعني يستمر على نشدتها وعلى التعريف بها وذلك أن اللقطة إذا فقدت في مكة ومكة يتردد عليها الناس للحج في كل عام ميزت على غيرها بأن لقطتها لا تكون كلقطة غيرها، أنها تعرف سنة ثم يملكها ثم يستفيد منها من عرفها، بل أنها تعرف دائما، وذلك أن صاحبها قد يأتي في حجة أخرى أو في حجة ثانية أو ثالثة وهكذا، فهي لا تملك لقطتها كما أو لا يستفاد من لقطتها كما يستفاد منها في الأماكن الأخرى التي هي غير مكة، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، يعني هذا تلقيم استثناء، يعني معناه أنه لا يعضد شجرها، يريد أن يستثني من ذلك الإذخر، وقال إنه لبيوتهم ولقبورهم، يعني لبيوتهم لأنه نبت له رائحة طيبة ويكون في البيوت يجعلونه يعني فوق الخشب أو فوق تسكر به الأماكن التي تكون بين الأخشاب أنه يسقف بها، وكذلك في قبورهم يعني معناها أنها تكون بين اللبن ويتسكر بها الأماكن التي تكون بين اللبن بحيث لا ينزل التراب والرمل على الميت في لحده، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، دل هذا على أن الإذخر مستثنى وأنه يجوز قطعه كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رجلا من أهل اليمن يقال له أبو شاه قال اكتبوا لي،

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ورجع إليها وهو كئيب، فقال لو استقبلت من أبي ما استدبرت ما دخلت الكعبة فإني أخاف أن أكون شققت على أمتي. نعم إيش لفظه؟ نعم إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، يعني بحيث أنهم يعني يحرصون على دخولها ويحصل في ذلك مشقة عليهم، هذا هو مقصود من من من الحديث لو استقبلت من أبي ما استدبرت لما فعلت ذلك. والحديث ضعفه الألباني. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة خرجه حديث البخاري وبداود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داود. عبد الله بن داود الفريدي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن إسماعيل بن عبد الملك. عن إسماعيل بن عبد الملك وهو صدوق كثير الوهم. صدوق كثير الوهم. أخرج البخاري في رفع اليدين. أخرج حديث البخاري في رفع اليدين. وأبو داود الترمذي بن ماجه. وأبو داود الترمذي بن ماجه. عن عبد الله بن أبي مليكة. عن عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها. الحديث ضعفه الألباني وفي هذا الرجل الذي هو كثير الوهم. لا أدري هل التضعيف بسببه. قال حدثنا ابن الصرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال حدثني خالي عن أمي صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان رضي الله عنه ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعاك؟ قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن الصرح خالي متافع بن شيبة. ثم ورد أبو داود حديث عثمان ابن طلحة الحجبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وكلمه فقال له فقيل له ماذا قال لك؟ قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي والقرنان يعني قيل إنهما قرنان حقيقيان ولعل المقصود أنهما صورة قرنين يعني في الجدار في جدار الكعبة يعني في داخل الكعبة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يخمرهما يعني يغطيهما والحديث صحه الألباني لكن فيه فيه المرأة الأسلمية لا يعرف يعني لا يعرف حالها. قال حدثنا ابن الصرح. حدثنا ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وسعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسدد عن سفيان. مسدد مرة ذكره وسفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور الحجبي. عن منصور الحجبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن خاله. عن خاله مسافع ابن عبد الله بن شيبة. مسافع بن عبد الله بن شيبة وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود الترمذي. ثقة أخرج مسلم وأبو داود الترمذي. عن صفية. عن صفية بنت شيبة وهي مختلف في صحبتها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب. كيف هي؟ ما هو مختلف في صحبتها؟ لكن ثبت تصريحها بالسماع في صحيح البخاري. إيش قال الحافظ التقريب؟ لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر الدارقطني إدراكها. هي صحابية. أقول هي صحابية. خرج حديث أصحاب الكتب. نعم. خرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الأسلمية. عن الأسلمية وهي لا يعرف حالها. لا يعرف حالها. قال. قال لا تعرف. لا تعرف. أخرجها أبو داود. أخرجها أبو داود وحده. عن عثمان. عن عثمان ابن طلحة الحجبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه. مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود. قال ابن الصرح خالي متافع ابن شيبة. يعني انه اول قال خالي وبعدين ذكر اسمه يعني احد الشيوخ ابي داود صرح باسمه في اسناده. قال رحمه الله تعالى باب في مال الكعبة. ها؟ والله يعني قد يكون يعني في الغالب ان يكون الصحابة قد يكون صحابي وقد يكون غيره لكن الغالب أن يكون من الصحابة ولعل هذا هو السبب الذي جعل الألباني صحيح الحديث.